بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نتواصل وإياكم ما بدأناه قبل أسبوعين في صفات عباد الرحمن، واليوم بدأنا عدة صفات نلجأها بقول الله عز وجل من عباد الرحمن طبعا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. من أعظم صفاتهم هو توحيد عبادة الله جل وعلا، دعاؤهم، صلاتهم، سجودهم، ركوعهم، استغاثتهم، كلها لله عز وجل وحده. بل لهذا الأمر خلق الله الأرض والسماء: وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أصلا ما خلقنا الله إلا لعبادته جل وعلا، فمن عبد غيره فقد ظلم ظلما عظيما. إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا كان النبي يحرص على أصحابه حتى من صغار الشرك قبل كباره. يوم من الأيام قال له أحد أصحابه: قال يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فغضب، قال: أجعلتني لله ندا؟ جعلتني شريكا لله عز وجل؟ لا، قال شيئا الرجل، قال: ما شاء الله وشئت، ما قصد شيئا ولكن اللفظة شركية. قال: أجعلتني لله ندا؟ وحذر أصحابه: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، لا يقسم. أما أنك تقسم بالله جل وعلا، الله تقسم. وكم نرى في هذه الأيام من أناس يتساهلون في الشرك، وربما أقسم بحياته، وربما أقسم بوالديه، وربما أقسم بالقبر، وربما أقسم بالشرف، وكل هذا شرك. إن كان أصغر قد يؤدي إلى الشرك الأكبر. والذين لا يدعون. إياك أن ترفع يديك فتدعو غير الله، فتنادي وليا أو تنادي ميتا أو تستغيث حتى لو كان نبيا من الأنبياء، لا يجوز. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. صار إلها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على حتى التبرك في الأشياء التي يحذر إياكم، لأن هذه خطوة إلى الشرك بالله جل وعلا. يوم من الأيام حديث عهد بإسلام، رأوا في الطريق إلى غزوة حنين، رأوا شجرة، وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن يباركوا سيوفهم يعلقونها على شجرة لتبارك السيف وتتبارك الأمور. شجرة، اليوم ما عندهم شجرة، اليوم عندهم خيوط، اليوم عندهم بعض الأمور التي يفعلونها، سوف نذكرها إن شاء الله عن كلمة، يتباركون بها. ورأيت بعضهم ينزع من الكعبة شيئا من حبل ومن خيط، هذا خيط من ستار الكعبة، تعرف كيف يفعلون فيه هذا؟ هذا ما يتركون فيه لا طفلا ولا حاملا ولا مريضا ولا إلا مروا عليه هذا الخيط، يزعمون أنه ينفعهم. شرك بالله جل وعلا. رأى الصحابة بعضهم يتوي أسلم، فيهم من الجهل، فيهم من ضعف الإيمان، فرأوا الشجرة، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار. طبعا ليست شجرة يسجدون لها، لا، فقط بركة. قالوا: اجعل لنا شجرة مباركة كما لهم ذات أنوار. عندنا في السابق شجرة اسمها ذات أنوار، ما تبارك بها، اجعل لنا أي بركة مباركة، أي شجرة مباركة، ما نسجد، ما نركع، ما نذبح لها، لكن فقط نعلق عليها سيوفنا. كيف ماذا رد النبي عليهم؟ اليوم بعض الناس يقول: يا شيخ، أمر عادي بسيط، لا تضخمون الأمور. كيف ماذا قال النبي؟ قال: الله أكبر أول كلمة، الله أكبر، إنها السنن، قلت والذي نفسي بيده كما قالت قوم موسى لموسى، اجعل لنا إله كما لهم آلهة. تريدون إلها آخر أنتم؟ قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذر القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ من غير اليهود والنصارى سوف تتبعونهم. انظر إلى بعض الناس اليوم يعلق حذوة، حذوة الحصان، اسأل ولما حذوة الحصان هذه؟ لما تعلقها على بيتك أو في سيارتك؟ لا شيء، لا شيء، اخبرني، اصدقني، ربما تدفع عني مصيبة. وتجلب لنفعا حدوة فقال أين عقولكم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هذا كلام إبراهيم الفتى لقومهم وهم يعبدون الأصنام. قال يا قوم يسمعون هذا خير يسمع حجر يؤخذ من جبال عرفة ويؤخذ من جبال مكة يؤخذ الحجر إلى هذه البلاد وإلى بلاد الناس فيغسل ويحتفظ به. يقول الحجر من الحرم حجر من جبل الرحمة حجر جئنا به من مكة بل إنني سمعت لما أرادوا ترميم الكعبة حجزوا الناس حجزوا عن الكعبة وأنا حضرت هذا وشهدت منعوا الناس من الدخول لأن بعض الصخور تكسرت لترميمها أخذوا الفتاة وأخفوه على عين الناس أين ذهب به لا أحد يعلم يعلمون لو اكتشف الناس هذا الفتاة الذي أخذ من الكعبة مكانه لعبد من دون الله عز وجل. والذين لا يدعون توفيق خالص لا يدعون مع الله إلها آخر مشركو الجاهلية أبو جهل وأبو لهب كان عندهم آلهة اللات والعزى وهبل ومناة الثالثة وغيرها آلهة ملأوا عند الحرم الأصنام لكنهم كانوا يعترفون بوجود الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إجابة أبو جهل لكن يشركون بالله. ولما سألهم الذي لم تعبدون هذه الأصنام قالوا ما نعبدها قال إذن لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله واثقا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء واقف بيننا وبين الله نحن مذنبون نحن مقصرون. لكن أبو جهل لما تأتيه المصيبة وتكثر عليه المنمة وتأتيه الكوارث تجد تعرف أبو جهل يدعو من؟ الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقت المصيبة فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. اليوم مشركو اليوم حتى وقت المصيبة وقت الأزمة وقت الكارثة وقت الضيق يرفع يديه إلى بدوي والولاة يا عباس ويستغيث بالحسن والحسين الله أكبر حتى وقت المصيبة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ولهذا الإمام علي رضي الله عنه كان قائدا في التوحيد أرسله النبي ألا يرى قبرا بعد فتح مكة. قال له ألا ترى قبرا مشركا أي قبر مبتدع غريب إلا سويته بالأرض ما تركوا قبرا إلا سووه بالأرض. قال وألا ترى صورة تمثال أو ذوات أرواح مرسومة معلقة إلا قمستها. تعرف ليش؟ حتى يقطع باب الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ذهب الإمام علي فما رأى قبرا إلا سواه بالأرض ولكن كانت إلا كسره وهدمه فكان إماما بالتوحيد. لأن النبي يعلم أن ربما صاحب المعصية إذا لقي ربه كل إنسان عند معصية إذا لقي ربه ربما يعصى الله ويكثر الله له ويتجاوز عنه يوم القيامة إلا المشرك. إن الله عز وجل لا يعصى عنه أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما أرسلت الأنبياء أصلا تعرف لما ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل ما معنى أصلا لا إله إلا الله التي فيها يدخل الإنسان الدين أي لا معبود بحق ولا أحد يستحق العبادة إلا الله. ليست العبادة فقط سجود أو ركوع لا حتى الدعاء لما تدعو الأموات وتدعو القبور ويدعون الأصنام فكل ما هذا العبادة من دون الله. وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إياك، بل هناك من الشرك ما هو صغير خفيف. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفيف، الرياء يدخل في القلب ولا يشعر في الإنسان ويحبط العمل. الله العافية. كيف يكبر الإنسان في الصلاة؟ فإذا به يريد أن يقرأ سورة الفلق يشعر أن رجلا دخل فيطيل الصلاة من أجله، ويقرأ سورة الضحى أول أو يقرأ سورة الانتفاضة. ليش طولت الصلاة؟ لما زدت في الصلاة لم يكن الله، صار لأجل الداخل. ولو لم يدخل ما قرأ هذه السورة الطويلة. هذا نوع من الشرك. قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفيف، الرياء. لا يريد الإنسان أن يقرأ إلا صفحة من المصحف. فلما رأى رجلا دخل ينظر إليه أطال القراءة، لا يريد أن يقوم، ولكن لما يحب من المدح ولما يحب من ثناء الناس قام وأجهد نفسه فأشهر ثيابه. لا يحب الصدقة ولا يريدها، ولكن يحب المدح من الناس. فإذا به يبني مسجدا ويكتب عليه اسمه ويخبر الناس في الجرائد، وما جرت لفتة إلا قال للناس أنا بنيت مسجدا وحفرت بئرا. ليش؟ حتى يقال جواب فقد خذوه إلى النار، خذوه إلى النار. من كان يريد الحياة الدنيا، أي الرياء، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذا صليت الصلاة اجعلها لله، إذا صمت أذكر لله اجعلها لله، إذا أمنت الأمل أفضل النوافل وين في البيت. ليش؟ حيث لا يراها الناس، لأنه ما صلىها إلا لله عز وجل. لما الصوم؟ قال إلا الصوم فإنه لي. الله يقول سر بين العبد وربه، إذا جنت الصائم والمفطر لا تفرق بينهما. من يدري ان فلان صام؟ الصوم ليس عمل، الصوم امساك العمل، فلهذا ما يشعر به احد. من يعرف الصوم على المفطر؟ لا احد الا الصوم، فانه لي وانا اجزي بلي. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. عليك بالاخلاص، اول من اعظم صفات عباد الرحمن لا يدعون مع الله الها اخر. ثانية، طبعا في درس الليلة ثانية وإلا سبق اتفاق الأسبوعين الماضيين، ولا يقتلون النفس التي حرم الله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إياك ولا تسول لك نفسك يوم من الأيام أن تقتل نفسا حرمها الله بالحق. والنفس التي حرمها الله بالحق ليست فقط المسلمة، حتى الكافر ولكن من الكفار ما هو معصوم، لا يجوز لك أن تقتله، خاصة إذا كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا. بل من قتل معاهدا لم يرق رائحة الجنة، الجنة عليه حرام. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإن كان مسلما كان الأمر خطوة أعظم، بل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. اسمع الحديث، لو أن أهل السماء، كنت السماء ملائكة وصفة الله جعلهم الله في السماء، وأهل الأرض اشتركوا في قتل مسلم، كم واحد؟ مثال واحد، كل أهل الأرض المليارات جن وإنس وملائكة السماء كلهم اشتركوا في قتل رجل واحد. هذا يعطي السلاح وهذا يفتح الباب وهذا يقتل وهذا يؤيد وهذا يشجع، كلهم اشتركوا. تعرف ما عقوبتهم عند الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مسلم لكبهم الله جميعا في النار، ما استثنى الله منهم أحدا. ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إياك أن تصيب مسلما دما حراما، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بل انظروا بالإمام علي لما قاتله الخوارج ما قاتلهم حتى بدأوا بالقتال، قال نقتلهم يا إمام، قال لا لا لا تقتلوهم بل ادعوهم، وكانوا قراء ويكفرون الإمام علي. انظروا الجهل الذي وصلوا إليه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما يفقهون ما يقرؤون. ثمانية آلاف. وصل إليهم العباس دعاهم فأخرج منهم 4000. أي سذاجة هذه؟ قبل قليل تريدون قتل الإمام وكفرتموه، وبكلمتين تراجعتم؟ سدد كما قال النبي سدساء سفهاء أسلام، سدساء أسلام صغار وعقول ما في عقول. وكانوا يقولون علي بن أبي طالب كافر، قالوا لما؟ قالوا ما حكم بكتاب الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حتى بدأوا بقتل المسلمين. جاءوا لعبد الله بن خباب الأرض ابن الصحابي المشهور المعروف من السابقين فقتلوه، وجاءوا لسريته بسريته امرأته إذا جواريه فقتلوه وبقروا بقلها. ثم مروا على مزرعة لأحد النصارى أو اليهود أحد أهل الكتاب، فأرادوا أن يأكلوا منها، فقال بعضهم كيف تأكلون وبيننا وبينهم أحد، بيننا وبين النصارى واليهود أحد؟ فتركوا اليهود حتى مزرعتهم ما نستوها، لكن جاءوا للصحابة فبقروا بطونهم وقتلوهم وسفكوا دمهم، حتى اضطر الإمام علي بقتله، لأنه يعلم أن من قتلهم فله عند الله أجر عظيم. وقال النبي لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادل وثمود، هؤلاء الذين كفروا المسلمين وأخرجوهم عن دينهم وبدأوا يستملون دماءهم ما أعراضهم، فقتلهم الإمام علي وسير الجيوش عليهم حتى صار بقيعة النهروان نهر من الدماء يجري، ولكنهم أضمروا الحقد في قلوبهم. وما مرت الأيام إلا جاءه ابن ملزم الخارجي في شهر رمضان، وترصد الإمام علي فذهب إليه وهو ينادي الناس بطلاق الفجر، أيها الناس قوموا لصلاتكم يرحمكم الله. فجاء الخارجي وضربه ضربة على وجهه بسيف مسموم، بسيف مسموم. ثم هرب وبقي الإمام يومان، فرأى ابن ملزم رآه مقيدا، جاءوا إليه مقيدا، فقال الإمام علي أحسنوا إليه وأكرموا مثواه، وأكرموا مثواه، إن عشت فأنا أقتبت منه، وإن مت فأنشقوه بي النفس بالنفس، وإياكم والظلم فإن الله لا يحب المعتدين، فإن الله لا يحب المعتدين. ولا يقتلون النفس التي حرم الله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم ثالثا ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذهب النبي في الرؤيا رأى عليه الصلاة والسلام أصنافا من عذاب القبر، رأى الناس يتعذبون في القبر، فرأى منظرا مخيفا في القبر، رأى منظرا مفجعا. ماذا رأى؟ رأى رجال ونساء عراة في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وهذا التنور مليء بالنار، يقول وهم داخل التنور يشترقون، وكلما اشتدت النار ترتفع النار خرجوا من التنور ضوضوا، يعني صاحوا صياحا عظيما رجالا ونساء، ثم تخفت النار فيرجعون في التنور، ثم بعد قليل تشتد النار فيصطادون صياحا وصراخا رجال ونساء. خاف النبي قال سبحان الله من هؤلاء من هؤلاء؟ قالت الملائكة هؤلاء الزناة والزواني يا رسول الله. ولا يجنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يقول الذهبي في كتاب الكبائر في الزبور، في الزبور بعضه حق ما تجد، يقول في الزبور أن الزناة والزواني يعلقون في النار بفروجهم، لأنهم أتوها أتوا الحرام بطرقهم يعلقون بطرقهم. ثم تأتي الملائكة بأسواق من حديد فتضربهم بها فيطيحون وأطرقهم. فتقول الملائكة للزاني أو للزاني اطرح اطرح الآن، أين صوتك وأنت تمرح، أين صوتك وأنت تفرح، أين صوتك وأنت تجني، أين صوتك وأنت تفعل. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. جاءت امرأة تزينت بغي لرجل عابد تريد منه الزنا، فقالت له هل لك بفراش وطيب ونوم هني؟ فقال لها وماذا نصنع اذا لقينا الله جل وعلا يوم القيامه؟ كفنا المزاده ممن نال صبوتها من الحرام ويبقى الاثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذه من بعدها النار. وربي ليست تلذح، هي شهوه يغيب فيها العقل ساعة وينزع فيها الإيمان، ومن مات على تلك الحال فقد ساءت خاتمته، لا لذة ولا سعادة. فإذا انقضت الشهوة وذهبت السكرة بدأت الفكرة وبدأ الهم والغم وازداد العذاب والنصب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول خارجة ابن دياب يقول رأيت امرأة فأعجبتني، امرأة أعجبتني، يقول فتبعتها كل يوم أتبعها إلى تذهب، يقول حتى أحست بي يوما فانتظرتني، فلما وصلت إليها التفتت إلي وكانت المرأة صالحة. قالت ما بكري؟ قال أريد حبك وودك. فنظرت إليه فقالت دع ذلك ليوم التغابن، دع ذلك ليوم التغابن. يقول بكي وأعلمت توبتي، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بل أخبر الذي أن من علامات الساعة كلما اقتربت الساعة ازداد الزنا وانتشر أن تقوم الساعة حتى يظهر الزنا، بل حتى يأتي يوم والعياذ بالله يصير الأمر جهرا. بل قال يأتي أقوام من الأمة هذه المصيبة من هذه الأمة يستحلون الشرع، ما الشرع؟ فروش، يستحلون الزنا والحريم والخمر والمهازف. قال وما عمل قوم بالفاحشة حتى يعلنوا بها حتى يكون الأمر واضح للعلن. هذه البلد معروفة وتلك الأماكن معروفة وهذه الفنادق مميزة وهذه الشوارع مكشوفة وهذه الأماكن تسن فيها قوانين الزنا وتنشر فيها الفواحش حتى يعلنوا بها. تعلم ما الذي يحصل؟ قال إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. ولا تقربوا الزنا. بعد الإيد يطلع غيره، كان الزهري والسيلان وغيره كلما اكتشفوا علاجا يظهر الله مرضا آخر. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا. مرتد مرتد ابن أبي مرتد صحابي جليل، تعرف ماذا كانت وظيفته؟ كانت وظيفته يأخذ الأسرى لمكة يهربهم تهريب وجهه من المدينة، يتسلل وذكي يعرف الطرق والمخارج والشعاب، ويأتي في الليل فيتفق مع بعض الناس وبالأموال وبغيرها يهرب الأسرى من مكة إلى المدينة. يوم من الأيام في ظلام الليل رأت امرأة في الليل كانت صاحبته قبل الإسلام، هي مشركة وهو مسلم، هي زانية وهو تقي عفيف. فنظرت إليه قالت له يا مرتد ما رأيك عن كذب الليلة عندنا؟ عشيقته القديمة صاحبته القديمة وقد تحل القلوب إلى المعاصي إذا رأتها، إلا إذا صادفت جبلا من الإيمان، ولا تتحطم الشهوات إلا على جبال التقوى. يقول فإذا بها تناديني تقول لي يا مرتد هل لك ان تبيت الليله عندنا؟ هو لو خائف كشفت مدركه لهما كان خوف وشهوه. فقال لها يا عناق اما تعلمين اني اسلم؟ قالت اعلم. قالت ان تبيت الليله عندنا اتذكر ايام الخوالي. قال يا عناق الا تعلمين ان الله حرم هذا؟ قالت اذا لا تريد. قال لا معاذ الله. قال قولة يوسف معاذ الله إنه ربي ربي أحسن مثواي إلا الزنا. فذهبت الخبيثة إلى كفار قريش تعلم إذا أردتم صاحبكم الذي يسرق الأسرى فهو في هذا المكان. يقول بهرب ورأيت ثمانية يطاردونني. يقول حتى دخلت في مغارة فوقفوا على رأسي تحت الأرض دخلي. يقول فرأيتهم يقفون على رأسي لكن الله عز وجل نجاح. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يقول رجع. يقول فلما جئت إلى المدينة بعد أيام قلبه ما زال يتذكرها. فجئت إلى النبي لا يريد الحرام. قلت يا رسول الله أتكلم لي أن أتزوج منك الزواج؟ يريد العفة يريد الطهارة. فسكت النبي حتى نزل قول الله عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال لا أحلها لك يا مرتد. قال توبة إلى الله ورسوله. ولم يقترب منها. ما إلى هذا الرجل إياك والاقتراب من الزنا. القضية ما قال الله ولا تزنوا. قال الله ولا تقربوا الزنا. الزنا خطر. إذا وصل الإنسان إلى اللحظات الأخيرة لا يتمالك نفسه. ولهذا قال الله لا تقربوا. لا تقرب أماكن الزنا. لا تقرب صفحات الزنا. لا تدخل مواقع الزنا. لا تجلس مع أصحاب الزنا. لا تسمع حديث الزنا. لا تفعل فعلا يذكرك أو يؤدي بك إلى الزنا. لأن نهايتها نار تلظى. يقول رجل كنت رجلا غنيا. رجل غني. يقول وعندي مزرعة. يقول وعندي في المزرعة رجل أكاء حراس. رجل يحرق ويزرع. يقول وكانت له زوجة جميلة أعجبتني. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم نظرا ويحفظوا فروجهم لأن العين توجه إلى الفرج. قال فأعجبتني تمتع بالنظر لا تغض البصر. يقول حتى جاء يوم لم أصبر فقلت لزوجها أرسلته في عمل الحراس عامل عنده وهذه خادمة عنده أيضا. يقول فأرسلت زوجها أبعد الزوج لتخلو له المزرعة مع المرأة. يقول فأدخلتها القصر فقلت لها يا فلانة أغلق الباب يا فلانة أغلق الباب. فإذا بها تغلق الباب. قال أغلق الأبواب الأخرى قصر. فذهبت تغلق الأبواب وجاءت كلمة المرأة العامة والمرأة صالحة وما خل رجل للمرأة إلا كان شيطان خالقهما. فقال لها أغلقت الأبواب؟ قال أغلقت كل الأبواب؟ قالت لا. قال أغلقيها؟ قالت بقي باب لم أوصله لا أغلقته. قال لها أين هو هذا الباب؟ قالت إنه الباب الذي بيننا وبين الله لا أستطيع أن أغلقه. يقول فخذ ولاحظتني هذه المرأة. يقول فبكيت وأخذت المرأة وبعدها لم أفكر في الزنا. ألم يعلم بأن الله يرى مكاشين. لكن بعض الناس يسافر ويدفع أموال وينفق المليار أو الآلاف حتى يذهب إلى بلاد يكون فيها غريبة ما يعرف أحد ويأتي إلى المميتات ويفعل الفواحش تفر من عين الناس. ولا تخاف من عين الله يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كانت ما خائنة الأعين. يقول ابن عباس هو الرجل إذا رأى أحدا غض بصره فإذا لم يرى أحدا أطلق بصره. إذا كان أغلق الباب فتح ودخل مواقع الإنترنت. إذا سافر غريب لا يشوف أحد يفعل ما يفعل. إذا خلى بالمعصية ينتهكها. يوسف أعزب جميل شطر الحسن عنده. يعني نصف الحسن الله أعطاه للكون والنصف الآخر ليوسف. لما رأوه قالوا هذا ملك ليس بشر من زمان وشاب معنا ليس متزوجا وغريب عن بلده لا أخاف الفضيحة والمرأة تراوده أيام وسنوات تريده تتزين له تتعرض له حتى وصل في يوم بلغت القمة في الشهوة والجنون والقمة في الشهوة فغلقت الأبواب وطردت كل من في القصر وما قال رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وتزينت المرأة جميلة وتعطرت وتجملت وهي التي دعته هيمانة هي التي دعت يوسف عليه السلام إذا ما الذي يمنعه وغلقت الأبواب ما أغلقت غلقت أحكمت إغلاق الأبواب بحيث لا يجب أحد على الدخول وهي العزيزة امرأة العزيز ما حصل ما حصل توقيده وتنجيه ومع هذا لما قالت له هيك لك قال معاذ الله أعوذ بالله بل أكثر من هذا لما تقدمت إليه واقتربت إذا رأى أحدا غض بصره فإذا لم يرى أحدا أطلق بصره إذا كان أغلق الباب فتح ودخل مواقع الإنترنت إذا سافر غريب لا يشوف أحد يفعل ما يفعل إذا خلف المعصية يمتهكها يوسف أعجب جميل شطر الحكم عنده يعني نصف الحكم الله أعطاه للكون ونصف الآخر ليوسف لما رأوه قالوا هذا ملك ليس بشر من زمانه وشاب أعجب ليس متزوجا وغريب عن بلده لا أخاف الفضيحة والمرأة تراوده أيام وسنوات تريده تتزين له تتعرض له حتى وصل في يوم بلغت القمة الشهوة والجنون والقمة السكرة فغلقت الأبواب وطردت كل من في القصر وما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وتزينت المرأة جميلة وتعطرت وتجملت وهي التي دعته للمانع هي التي دعت يوسف عليه السلام إذا ما الذي يمنعه وغلقت الأبواب ما أغلقت غلقت أحكمت إغلاق الأبواب بحيث لا يجرؤ أحد على الدخول وهي العزيزة امرأة العزيز ما حصل ما حصل تنقذه وتنجيه ومع هذا لما قالت له هيك لك قال معاذ الله أعوذ بالله بل أكثر من هذا لما تقدمت إليه واقتربت فر الرجل فر المؤمن فر الصادق وذهب إلى الباب يفتحه واتفق الباب وهي تمزق قميصه وهو يفتح الباب وهي تمزق قميصه وهو يفتح الباب واتفق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب لا تقل استغفر الله وانت جالس لا تقل أعوذ بالله وترشي برجلك إلى الموقع إياك ما تقرب الزنا لو كانت فاحشة وساء سبيلا الذي يفعل هذا والعياذ بالله الشرك أو القتل أو الزنا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا طيب يا رب أنا وقعت طيب يا رب أنا تعبت طيب يا رب يوم من الأيام وقعت بالشرك أو بالقتل أو بالزنا خلي من توبة إلا من تاب فتح الباب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أبشر أبشر لو كنت والعياذ بالله تفقد القلب ولو كنت تفكر بالله ولو كنت تشرك وتقتل النفوس وتفعل الزنا والمنكرات ثم تب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا طيب ماذا لي يا رب صفحة بيضاء لا أبشر الصفحة ليست بيضاء إذا ماذا فينا كل السيئات بلحظة تتبدل إلى حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الشرط هل أنت نادم على ما مضى؟ إذا ما ندم المرء من قلبه ما قدمت التوبة الندم التوبة هل أنت صادق في ندمك؟ يتحسر قلبك ويتقطع على فعلك الذي فعل. تتمنى أن لو لم تخلق في ذلك اليوم؟ تتمنى أن لو لم تأتي إلى ذلك المكان؟ أو أنك تتمنى الرجوع؟ إن ندم قبلت الدوحة، إن لم تندم ما في دوحة. إذن هي كلمات جنفة لا حقيقة لها. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، أتيت امرأة في حائط ففعلت معها كل شيء إلا الزنا. طب لبس فعل إلا الزنا ما أتاح. فقال له النبي: صليت معني العصر؟ قال: نعم. قال: الحسن. قال: فأين الحسنات؟ يذهبن السيئات. أقم الصلاة لطرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بعد الحرام أكثر من الحسنات، لأن قضية متعمدة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه السيئات أكثر فأمه هاوية. إذا كانت الحسنة بعشر والسيئة بواحدة لمع هذا تدخل سيئاته، هذا المرء الخبيث. إذا كانت السيئة ما يكتبها الله يمهل الله الرجل صاحب السيئة زمنا إلى ست ساعات وليس كساعاتنا. فإن تاب ما كتبت أصلا، وإن لم يكتب كتبت، ثم إن تاب مثلت. ومع هذا يأتي يوم القيامة وقد خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية؟ واحد ندم، اثنين اعزم من قلبك ألا ترجع خلاص بإذن الله. هذا المكان ما أدراك، هذه الرفقة ما أصاحبها، هذه المجموعة ما أقالها، هذا الموقع ما أدخله، هذا السلم ما أراه، هذه القناة ما أراها. خلاص توبة صادقة. ثلاثة أقلع. أقلع يعني أخرج من المعصية، وكل ما يدلك عليها الأوراق والصور سيئة تجلسها، والأشرطة تضحيها، والمجانب تفارقها. لما قتل رجل 100 نفس ماذا قال له؟ قال: هل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ نبذ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبذ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي لمن يقر، وأن عذابي هو العذاب الأليم. يوم من الأيام رجل مالك بن ماعز رضي الله عنه من بني سنان، هذا الرجل جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله زنيت فطهرني. إيش؟ من يقولها؟ من يعترف؟ والرجل محصن متزوج، تعرف معقولة؟ رمي بالحجارة حتى الموت. تصدى عنه النبي يدرعوا الحدود بالشبهات. قال: علك ما زنيت؟ قال: بل زنيت. قال: علك ما زنيت؟ قال: بل زنيت. قال: أنت قد زنيت؟ قال: بل زنيت. قال: عنك. ويقول النبي عنه حتى يستر على نفسه. فرد الله ما يرضى حرارة التوبة في قلبه إلا أن يضحي بالنفس لله. قال: لعلك لعلك لعلك ما رضي الرجل. قال: اذهب. إذن ذهب النبي لقومه يريد شبهة يدرأ بها الحد. تظنون النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح بتطبيق الحدود على الناس؟ هذا حكم الله. حتى لما قطع يد رجل رأى الصحابة في وجه النبي حزن للأسف. قال: تحزن على وجه ترى؟ قال: ولم لا؟ ايش ما احزن؟ في رحمة النبي. حد الله هذه مجاملة، حكم الله لا يتغير لكن في رحمة. قال: ذهب إلى قومه. قال: أتعرفون مالك؟ قالوا: نعم. قال: اشرب خمرا حتى يعفيه، لعله شرب الخمر ما يدري ايش يعني حتى تسقط الشهادة. قال: اشرب خمرا؟ قالوا: لا. تعرفون في عقله بأسا؟ قال: لا، من عقله يا رسول الله. خلاص ما في جبهة. والرجل مقابل كل يوم يأتي حتى ألزم النبي، فأمر النبي بحفر. خلاص الرجل يريد أن يقام عليه الحج، فحفر النبي، أمر الصحابة أن يحفروا حفرة فوضعوه فيها فرجم حتى مات. فإذا بالصحابة يتكلمون ما شأنه؟ ما مصيره؟ منهم من قال ثار، منهم من قال حرك، منهم من قال الفترة نفتح، منهم من توقف، وآخر يقولون يتكلمون ما مصيره؟ اليوم الأول مضى، اليوم الثاني مضى، اليوم الثالث جاء النبي إليهم قال استغفروا لأخيكم معي، استغفروا لأخيكم، قال غفر الله لك، قال استغفروا لأخيكم، قال غفر الله لك، قال استغفروا لأخيكم، قال غفر الله لك، قال يعني بيشوفون القبر، قال تاب توبة لو وزعت على 70 منكم لوسعتهم جميعا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني الله ما يتوب عليه إلا يتوب من الحد، لا هذا غير صحيح، من ستره الله فليس على نفسه، لكن يعمل من الصالحات يتبع السيئات الحسنة تنفعها لتكون التوبة صادقة، اندم على ما مضى، تخبر طوال عمرك عما حصل، ثم بعدها بعد التوبة ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نعود إلى الصفات، والذين لا يشهدون الزور لها معنيين، لها معنيان، المعنى الأول أن لا يشهد شهادة الزور ولو كانت على أبيك ولو كانت على أمك لو كانت على نفسك لو كانت على أولادك، إياك وشهادة الزور. كان النبي متكئا عند أصحابه عليه الصلاة والسلام فقال للصحابة أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، تبعكم أعظم الأثم، قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا، قال الإشراك بالله رقم واحد، قال وعقوق الوالدين رقم اثنين. يقول الصحابة وكان متكئا يحذر الصحابة من شيء خطير، يقول انت جلد صار شيء أعظم الآن، قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، والذين لا يشهدون الزور. لو كنت في المحكمة وكنت شاهدا يقول خلاص، إذن عيل إذا كان الشهادة على أبوي وأمي وعلى نفسي وعلى أهلي وأقربائي أنحاك أحسن، ما أحسن لا تقع في الإثم أيضا. ومن يكتمها شهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قلب مريض قلبه فيه إثم، تبح شهادة تقولها ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أذكر بالله اليوم من يسويها؟ خاصة في المجتمعات العربية زي الغربية، يمكن الغرب يسويها اليوم، لو في أمر في محكمة على ابن لا يسأل، وهذا هو الغريب اليوم، وارد يشهدونه ويعرفونه لو على أبيه وأمه. يقول الطب ما عنده، تقول إذا نحن أرحب منهم، لا هذا يصلها بالدين، وحذر النبي إياك، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما في مجامعة، ديننا تشهد غصبا علينا نشهد، ما هو طيب، لا إذا دعيت الشهادة تشهد، طيب لو كانت على نفسي تشهد، طيب لو كانت على أهلي تشهد، طيب يا شيخ أقربائي يكرهوني، أهلي ينبذوني، يحصل ما يحصل. هذا شيء ترضي الله عز وجل، لأن الرجل إذا كذب يكتب عند الله كذابا. إياك إياك، هذا أول معنى لهذه الآية، أنك لا تشهد زورا في حياتك، ونحن ربما مقبلون هذه الأيام على شهادات، فليس نتق الله ونشهد إلا بما يرضي رب الأرض والسماء. إياك، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يحسنه. إياك إياك أن تعين إنسان بشهادة زور، سرق تقول هذا سرق، شرب الخمر تستدعى للشهادة، رأيت رئيس رب رأيت خذ إن دعيت الشهادة تشهد خلاص. المعنى الثاني في شهادة الزور كما ذكر ذلك أهل العلم، قال والذين لا يشهدون الزور لا يحضرون المكان الذي فيه الزور، الشهادة الحضور، لا تحضر مكان فيه حرام، فيه شرب خمر، فيه والعياذ بالله زنا، في والعياذ بالله في الربا في الشك في والعياذ بالله امر محرم. والذين لا يشهدون الزور حتى الاعياد قال بعض اهل العلم فيه دليل على الاعياد اعياد الكفار ما تحضرها اعياد اهل البدع والضلال لا تحضرها. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما مجلس ما في خير لا تجلس فيه مجلس حتى ما في منفعه ولا في مضره لا تجلس فيه اجلس في المدارس التي فيها ذكر لله في علم فيها تعليم فيها قران فيها ذكر مجلس ما فيه ذكر لله يكون يوم القيامه سره ندام على اصحابه كيف بالمجلس الذي فيه حرام مجلس الى منتصف الليالي يلعب فيه الورق احيانا يكون فيه سب احيانا الان وقع الامر في الاموال كما سمعنا دخلت الاموال والميسر احيانا يكون فيه كذب احيانا فيه ذكر احيانا فيه بغض وعداوه اياك هذا مجلس ما نفع دخل الشيطان بينهم الان لا تدخل معهم او فيه بعض الافلام القذره او الموسيقى المعازف التي يسمعون ويقربون بها والذين لا يشهدون الزور بل حتى اللهو واذا مروا باللهو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم اي اذا سمعوا القران وسمعوا ذكر الله لم يخروا عليها صما وعميانا اي اذا سمعوا الايه كراما واعتبروا سمعت بأبي بكر رضي الله عنه كان إذا سمع القرآن أو قرأ القرآن يبكي حتى عائشة اعترضت شلون يصلي بالله هذا إذا قرأ القرآن بكى رجل أتي عمر سمع آية فجلس في البيت شهرا مريض مريض من هذه الآية وهو يتفكر بها إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع دخل أحدهم على سفيان الثوري يقول فوجدته يبكي شوف في الغرفة لوحده يقول ينظر إلى السقف ويبكي ويردد آية ويجيبها أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ويقول بلى يا رب بلى يا رب أي أنك تسمع سرنا ونجوانا يقول فرأيت عيناه تدركان الجميع من سفيان الثوري قائم الليل قائم النهار يبكي إذا قرأ القرآن علي بن فضيل بن عياض مات وهو يسمع سوره آية سمعها فبكى حتى اشتد بكاؤه وخرجت روحه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فبكى توقف وبكى حتى اشتد بكاؤه يقولون توفي من هذه الآية والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أكمل الصلاة مع الصلاة العظيمة والذين يقولون شوف الهمة العالية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب أصلح زوجتي يا رب أصلح ذريتي يعني عباد الرحمن يهتمون بأهليهم يهتمون بذرياتهم أخي الحبيب هل فكرت بإصلاح أهلك؟ هل فكرت؟ عمر كان إذا حل الليل يوقظ أهله صلاة آخر الليل يصلي قيام الليل فإذا اقترب الفجر يوقظهم للقيام والوتر الصلاة وهو يردد وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يردد الآية ويوقظ أهله هل حرصت على أهلك؟ هل حرصت على أولادك وذريتك؟ عبد الله فكر أين أولادك؟ عجيب الأمر المسلمين اليوم ما يحلفون على ذرياتهم المسجد فيه 100 مصلي رجال كم من الأولاد تجد؟ 10-20 ويتصرف أن عدد الأولاد يضاعف على الرجال كل واحد يأتي بأولاده أين أبناؤنا؟ ترى حتى بعض الصالحين ممن يداوم على الصلاة أين أولادك؟ أين ذريتك؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين عبد الله أنا في الأمس كنت في إحدى البلاد العربية في الإمارات بعد صلاة الظهر زرت مسجدا من المساجد في دبي فزرت المسجد عن طريق الشباب فوجدت فيه أكثر من 35 شاب معتكفين لمدة شهرين في المسجد. طبعا حاجرين بيت عند المسجد 35 شاب أعمارهم بين 10 و16 هكذا أعمارهم مما رأيت. حاجرين بيت يذهبون البيت وقت الغداء والحيلولة وأيضا وقت النوم والعشاء والبقية في المسجد. قلت ما المشروع؟ قال المشروع شد القرآن الكريم كاملا لأقل شهرين. قال برنامج أقل شهرين. الآن بدأوا أسبوعين. قلت شلون المشية؟ قالوا طبعا الغالبية ملتزمين إلا البعض. قلت ما بال البعض؟ قال البعض تجاوزوا زادوا على في حد المفروش. فلما نظرت إلى الشباب وتكلمت معهم وحدثتهم شفت برية اللي يطرح فيها الإنسان كلهم مسترسلين كلهم تربيين. ليس القضية إزدار لا هم اختاروا. يقول المدينة تقدموا أكثر من 100 واخترنا 35 للإمكانية وإنهم أفضلوا تجاوز الاختبارات. قلت من أحفظهم وأسرعهم في الحفظ وأفضلهم؟ قالوا فلان اسمه فلان فلان. قال لكن العجيب أن هذا الشاب الذي هو أحفظهم أعمى البصر لا يرى. قلت سبحان الله لكنه ليس بأعمى البصيرة. كم من إنسان اليوم ربما يبصر لكنه أعمى البصيرة لكنه أعمى البصر هذا الشاب لكن الله نور بصيرته. الذريح يطرح فيها الإنسان يقول أولياء أمورهم كل بضعة أيام يأتون يطمئنون يتصلون يسألون يقول وكل من آبائهم وأمهاتهم فرحين أن أولادهم إن شاء الله بعد شهرين يختمون القرآن كاملا حرصا على أولادك. أنا أنصح الله تجبرهم إجباء على حفظ القرآن لا حببهم لكن أنت صلاح الولد صلاة الولد أخلاق الولد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين شوف الهمة العالية واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة ليس الإمام فقط في الصلاة يعني يا رب اجعلنا قدوات صالحة للناس اجعل الناس يقتدون بنا في الصلاة في الصيام في العبادة في الذكر اجعلنا أي دعاة إلى الله جل وعلا. تعرف صفات عباد الرحمن هذه التي ختمناها الآن ما أدعو عباد الرحمن يا رب هؤلاء صفة الناس يا رب ما أجرهم؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بصبرهم على قيام الليل على ترك الزنا والفواحش والشرك والقتل بخوفهم من النار بتواضعهم بين يدي النار الشهادة بالحق بدعوتهم وإصلاحهم لأهاليهم وذرياتهم بخوفهم من الله و اطمئنان قلوبهم بالذكر وخشوعهم في الصلاة. هؤلاء الناس تعرف ما أجرهم؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. شفت الظفر؟ ظفرك لو تحمل شيء من الجنة ظفرك الظفر شنو شيء؟ ما يكون شيء. لو أن مما يقل ظفر من الجنة جدا طلعنا برا الجنة تبي تطير لك زخرة في الصواصق السماوات والأرض. كيف الذي يطأ على أرض الجنة؟ جنة يا عبد الله هذه الصفات نهايتها الجنة حسنة مستقرا ومقاما. لما انتهت الصفات والفضل الله يختم السورة. السورة كان فيها الكفار والمشركين وصفاتهم وعبادهم وكفرهم وضلالهم ثم صفات عباد الرحمن. لما انتهت السورة ختم الله السورة بآية. هذه الآية لا لها علاقة بصفات عباد الرحمن لكن ختام السورة في كلها ماذا قال الله؟ قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إذا كذبتم لزم العذاب لولا دعاؤكم وعبادتكم الله ما يعبأ بالناس. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله لا يبالي إذا كفر الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة ونختم صفات عباد الرحمن. حاول أن تتصل بها في الليل في النهار معاملتك للناس، مخاطبتك للناس، بينك وبين الله، قلبك سلم القلب، طهر قلبك، طهر مجالسك، حتى تكون بإذن الله من عباد الرحمن الذين وعدهم الرب بالغرفة مكان في الجنة، وقيل هي الجنة بنفسها. أسأل الله أن نكون وإياكم من عباد الرحمن. قل هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. في قلبي أيها الأخوة، الدرس سوف يأخذ للسفر إن شاء الله أسبوعين، ثم لعلنا نرجع الأسبوع الثاني. من كان يتابع الإنترنت عندنا موقع فريق الإيمان يستطيع أن يعرف متى يرجع الدرس ويتأكد، ونحاول إن شاء الله نتصل على بعضنا البعض وأخبر الشيخ إذا استطيع يرجع الدرس بعد أسبوعين. أخبر الشيخ أسامة إن شاء الله إذا عندك الخبر بإذن الله جل وعلا، حتى نلقاكم في مرة قادمة في مكان إن شاء الله فاضل. أسأل الله أن يجمعنا إياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات ومن المؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح لنا أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قل هذا القول واستغفر الله لك.